حصريا على موقع djkimo.com. مصري الجدع عمره ما جلف يوم ولا راجع اسلم يونس لك لا اخوه. الشعية يقولك لك يا احمى يوناني حسبي السكينة جوه جحية وده البحر يعني كباقي وده البحر ده رقم واحد يقول عشانك يا احمى يونس الدنيا والعيدة صاحبي وقادي اسم فلافلايا يعني السير يعني الادارة يعني التغطية والفيخ حسب فلافلايا فارس الرجل عم المصابية ابو الفلاح فارس الدنيا الفلاح يخرب افساني والسين ده لحم السباك عامل بوي كم الجدعان سايب علامة في كل مكان نادر الجوكر واحد دار نادر الجوكر الجنت المال حمودة عمر يا برشنرال حسن الشاويش ده بتاع افعال اسلام النجم السندال ورد بتاع الباقي يا خال وداري ده الشاب السالي حمو قورة قائد المعارك وده النمر عم الخطر والبرنس الفوش ابو مالي اما التاكسي ما يجيبش راجع حمو باحة لقلب المي وده فارج يعني الطيب وده فارج ده المتسيق كريم خليفة المثال الاسد ولد يعامل مليون ولد والفيخ محمى مصطفى محمى مصطفى عم البلد العوايد دايرة الرموة البنت كنا نازلة باكتساب القلعة في الحروب بتفوق الموظفين يعني النجاة ودايرة الابطال كالقوة ولو سعيك شيت الاشباح والمساجة عالدنيا بحالها وممنوع الراس بالسلاح